بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ثم قال: ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفتان. ثم قال: باب التمييز. باب الحال. أما إعراب الترجمة فقد تقدم لكم، لأن الترجمة إما خبر المبتدأ المحذوف أو مبتدأ لخبر المحذوف أو مفعول بفعل محذوف أو منصوبة باسم الفعل أو بحرف جر مقدر أو بحركة الإتباع. أما الحال فلها حالة واحدة، وهي الجر فقط، الثاني يجرر. باب الحال. الحال يعني طبعا في الحالة يطلق، أو الحال يعني تذكر وتؤنث، يقال الحال والحالة، حالة حسنة وحال حسنة. يعني يطلق الحال لغة على الوقت الذي أنت فيه وعلى ما عليه الشخص من خير أو شر، ويذكر لفظه وضميره ووصفه ويؤنث، لكن الأرجح في الأول التذكير، بأن يقال حال يعني هكذا بلا تاء، وفي غيره التأنيث كما قال الأشموني وغيره. وألفه منقلبة عن واو، فأصله حاول، حاول يعني تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فقلنا حال فصارت حال، حالا يعني، بدليل جمعه، إن التصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصولها كما هو معلوم لديكم. وفي الجمع نقول أحوال، وفي التصغير حويلة. وتنبأوا لهذه القاعدة: الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها. إذن قال المصنف رحمه الله: الحال هو الاسم، أو هو الاسم. الحال مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، وهو عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر، هو ضمير فصل. وما موقعه هنا في الإعراب غيكون هنا مبتدأ ثانيا، مبتدأ يكون مبتدأ ثاني، مثلا الحال مبتدأ أول، هو مبتدأ ثاني، طبعا إما مبني على الفتح وإما مبني على الكسر في محل رفع. والاسم خبر مبتدأ، يعني طبعا الخبر مرفوع بالمبتدأ، ورفع مبتدأ بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدأ. المنصوب ايش غيوقع هذا المنصوب؟ هل يمكن أن يكون خبر المبتدأ الثاني؟ الجواب لا. الاسم صف لهذا الاسم، غيكون صفة، صفة للاسم. وطبعا يعني نعت، نعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. بما أن الاسم مرفوع لأنه خبر، فكذلك النعت يكون مثل الخبر، يكون مثل المنعوت، يكون مرفوعا. الاسم المنصوب المفسر، المفسر هذا هل ممكن أن يكون خبرا؟ الجواب لا، لا زال كي وصف لنا هذا المنصوب، هذا الاسم منصوب يلا صفوا لي، يعني النعوت قد تتعدد، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكره إن أتبعت، فتقول مفسر، يعني هذه صفة ثانية لمن للإسم. وطبعا أيضا كما قلنا النعت تابع لمنعوته، مفسر لما، لا محرف جر، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر. أسماء الموصول كلها مبنية، أنها أشبهت الحرف في المعنى. لمن بهم، بهم طبعا فعل ماض وفيه ضمير مستتر يعود على اسم موصول ما، ما يعني مش يكون ضميره مستتر، يعود على ما. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. من الهيئات، هذه جر ومجرور في محل نصب حال، حال من ماذا؟ من الاسم موصول ما. نحو فيه إعرابان، فيه إعرابان. إذن إما خبر لمبتدأ محذوف أو مفعول بفعل محذوف كما سبق لنا عدة مرات. جاء زيد راكبا، جاء فعل ماض، زيد فاعل، راكبا حال من زيد. لاحظوا هنا حال من زيد، وركبت الواو حال يعني من الفاعل، جاء زيد وركبت، الواو حرف عطفين، ركبا ركبت فعل وفاعل، الفرس مفعول به نصب الفتحة الظاهرة في آخره. لاحظ هنا وركبت الفرس مسراجا، حال من ماذا؟ من الفرس. إذن في الحالة نجا ماشي من الفاعل كالمثال الأول، جاء من المفعول. ولقيت، الواو حرف عطفين، لقيت فعل وفاعل، عبد مفعول به، عبد يعني عبد مضاف، الله مضاف إليه. راكبا حال من الفاعل أو من المفعول، هنا وجهان، من الفاعل أو من المفعول، منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، لأنه هو معلوم أن الحال يأتي من الفاعل، يأتي من الفاعل يعني، ويأتي من المفعول، يأتي من المفعول يعني المفعول به. فمثلا تقول فتبسم ضاحكا، ضاحكا هذا إذا عربناه مش نقوله حال، حال من ماذا؟ من الفاعل، فتبسم هو ضاحكا، وطارة يأتي من المفعول به. مثلا المفعول به تقول كما قال كالمثال الذي ذكر المصنف، ويأتي أيضا حتى من المفعول المطلق كما سيأتي إن شاء الله، بل يأتي من المفاعل كلها. ضربت الضربة شديدا، ويأتي منهما كما سيأتي، ويأتي من المبتدأ هذا على قول سيبويه. واختلفوا يعني شنو السبب في عدم مجيئه من المبتدأ، يعني على رأي الجمهور قالوا بأن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وهذا الابتداء عامل معنوي، والعامل المعنوي عامل ضعيف يعني لا يكون عاملا في شيئين، يعني لا يمكن أن يكون عاملا في الحال وصاحبها. ويأتي من المجرور بالحرف كما سيأتي إن شاء الله، مررت بعند جالسة، لأن الشاهد في جالسة، جالسة حال من هند. ويأتي من المضاف إليه بشرط أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، أو كالجزء منه في الاستغناء عنه به، أو يكون المضاف عاملا في المضاف إليه يعني عاملا غير عمل إضافة. ما المقصود بعمل الإضافة؟ أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، لحم أخيه ميتا، شاهد في ميتا، ميتا حال من المضاف إليه وهو الأخ، لوجود الشرط اللي قلنا، وكما سيأتي إن شاء الله تفصل في هذا. إذن فقال المصنف رحمه الله ولقيت عبد الله راكبا، ثم قال وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما أشبه ذلك، إعراب وما أشبه ذلك يعني راكبا معروفة حال من الفاعل أو من المفعول، منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، راكبا. وما، الواو حرف عطف، ما اسم موصول معطوف على ما قبله، أشبه فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه، على من كيعود؟ كيعود على ما، يعني على اسم موصول، لأن قلنا هذه ما اسم موصول. ذلك، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب، علاش؟ أنه مفعول أشبه. هنا الجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب. ولا، الواو للاستئناف، لا نافية، يكون فعل مضارع متصرف من كان ناقصة. طبعا لا يكون، وبما أنها ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، فاسمها ضمير مستتر فيه، هذا من قبيل الجواز. وكيف يقدر؟ تقديره هو على ماذا يعود؟ يعود على الحال، إلا حرف إيجاب، يعني إثبات بعد النفي، بعد ظرف متعلق بمحذوف. وش غيكون هذا المحذوف؟ خبر يكون، خبر يكون، وبعد مضاف وتمام مضاف إليه، طبعا المضاف إليه مجرور دائما. ثم قال بعد تمام الكلام، الكلام أيضا مضاف إليه. ولا يكون، الواو حرف عطفين لا نافية، يكون فعل مضارع، نفس الإعراب اللي قلنا فيما تقدم. صاحبها ولا يكون صاحبها، أنا مش يكون اسم يكون، صاحب مضاف لا مضاف إليه، مبني على السكون في محل جر. إلا معرفة، إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها هنا. معرفة خبر يكون منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. وأين خبر المبتدأ الثاني؟ هذا لا أذكره لكم، بل أنتم ينبغي أن تذكروه لنا، وليس بالضرورة اليوم، مفهوم؟ إذا الآن الحال، الحال لماذا يؤتى به؟ الحال يؤتى به لماذا؟ إما لرفع الإبهام، وإما لوصف الهيئة، هيئة الإنسان التي هو عليها من خير أو شر. الحال نقول الإنسان حالته حسنة، يعني هيئته حسنة أو حاله حسنة. والهيئة التي نصفها بالحال إما هيئة الفاعل أو هيئة المفعول، أو هيئة المفعول. وطبعا غيكون لفظها نكرة، نكرة مشتق من فعل. وهنا يحسن دخول في عليها، يعني لصحة دخول في عليها. ولذلك بما أن في يصح أن تدخل عليها سماها المبرد المفعول فيها، الحال سماه المفعول فيها، فهي في الحقيقة تشبه ظرف الزمان. فلذلك شبهها العلماء بظرف الزمان. لماذا؟ لأنها تحدث وتنقضي، كذلك الزمان يحدث وينقضي، إذن فهي مشبهة بماذا؟ بظرف الزمان، من وجه، من وجه. وأيضا شبهوها بالتمييز من وجه آخر، كما شبهوها بالمفعول من وجه آخر، من وجه آخر. مثلا أين يتجلى شبهها بظرف الزمن؟ قلنا يتجلى في كونها الزمان، في كون الزمان يحدث وينقضي، يحدث وينقضي، وكذلك الحال يحدث وينقضي، كما يحدث الزمان وينقضي. وأيضا يحسن دخول في عليها، كما تدخل على ظرف الزمان كما قلنا سابقا في المفعول فيه. أما شبهها بالتمييز لأنها نكرة، كذلك المميز يكون نكرة، إلا أن الفرق بينها وبين التمييز أن التمييز يكون غير مشتق، والحال تكون مشتقة. والتمييز يحسن دخول من عليها بخلاف الحال، يعني هي نفسها يدخل عليها، يحسن دخول حرف الجر عليها، ولكنه في وليس من، وليس من. فإذا وجدنا مثلا التمييز، إذا وجدنا التمييز باسم مشتق، إذا شغي يكون المميز؟ يكون مميز محذوف، وهذا المشتق كيكون وصفا له، وصفا له، لأنها قد أقيمت الصفة مقام الموصوف. فعندما تقول عندي عشرون، عندي عشرون، فيها إبهام، عندي عشرون قائما، قائما، فهناك محذوف تقديره عندي عشرون إنسانا قائما، ماشي عندك عشرون قائما. فلذلك أقيمت الصفة مقام الموصوف. كذلك إذا وجدنا الحال باسم غير مشتق، ماذا نقدر هنالك؟ نقدر المشتق، يعني تقول هذا الثوب خزن، فكأنك قلت ثوب، هذا الثوب لينا خزن، لينا خزن. لاحظوا هنا العلماء تحدثوا على ماذا؟ على ما يجتمع فيه الحال مع التمييز، وما يفترق فيه الحال عن التمييز. يعني يشترك الحال والتمييز في أمور خمسة. لاحظوا، الأمر الأول كونهما اسمين نكرتين فضلتين منصوبين رافعين للإبهام، كم هذه؟ خمسة. الأول اسمين، الثاني نكرتين، الثالث فضلتين، الرابع منصوبين، الخامس رافعين للإبهام. إذن هذه خمسة ديال الأشياء، اسمين نكرتين فضلتين منصوبين رافعين للإبهام، ويفترقان في أمور سبعة. ما هي هذه الأمور؟ كون الحال قد تكون جملة والتمييز لا يكون إلا مفردا، والحال قد يتوقف المعنى عليه، ما كما قال الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. إذن المعنى يعني متوقف على كلمة أخرى لاعبين، فلاعبين حال، والتمييز لا يتوقف المعنى عليه، والحال مبين للهيئة والتمييز مبين للذات، والحال قد تتعدد كما قال ابن مالك والحال قد يجيء ذا تعدد، والتمييز لا يتعدد، والحال قد يتقدم على عاملها المتصرف، والتمييز لا يتقدم على الفعل المتصرف. الفعل المتصرف طبعا من أجازه فذلك بقلة، مفهوم؟ وعامل التمييز قد مطلقة، والفعل ذو التصريف نظرا سبقا، والحال مشتقة، والتمييز جامد، والحال تكون مؤكدة واللا مدبرة، وعامل الحال بها قد أكد، والتمييز لا يكون للتوكيد أبدا. إن هذه أشياء التي تتفق أو يتفق فيها الحال، يشترك فيها الحال والتمييز خمسة، ويفترقان في أمور سبعة. وأنا أذكر بعض الأبيات كنا حفظناها وقت الطلب، حيث يقول وشرط ذي الجملة أن تكون اسمية، لاحظ أن تكون اسميتين، إلى أن قال أن يكون أيضا جزءها معرفتين، وأن يكون جامدين دون مين. سفرنام يجمع تمييزا وحال، وقع كجهش خص حالا عيما قال. وشرط ذي الجملة أن تكون اسمية فاقسم وعل فنون، فاقسم وعل فنون، وأن يكون جزءها معرفتين، وأن يكون جامدين دون مين، لعل هكذا الشك مني، لكن لي تأكدت منه سفرنام يجمع تمييزا وحال. سفرنام، ماذا نقصد بقولنا سفرنام؟ السين بمعنى اسماني، اسماني، الفاء فضلتان، الراء نكرة رافعان للإبهام، النون نكرتان، الميم منصوبان. إن هذه الأشياء اللي تشترك فيها مجموعة في قولنا سفرنام، ولذلك قال القائل سفرنام يجمع تمييزا وحال. سفرنام السين قلنا ماذا؟ كونهما اسمين، الفاء كونهما فضلتين، الراء كونهما رافعين للإبهام، النون كونهما نكرتين، الميم كونهما منصوبين، هكذا سفرنام يجمع تمييزا وحال. إن كان الأبيات الأولى يعني لم أتذكرها جيدا، لكن هذا تذكرته جيدا. وقع كجهش، سفرنا مجمع تمييز وحال، وقع كجهش خص حالا عيما قال. لاحظ وقع الواو يعني يتوقف عليه المعنى، القاف وقع، العين يتعدد، والجملة الجيم جملة، الهاء الهيئة، الشين مشتق، يعني هذا الحال. وقع، وقع كجهش، الكاء الكاف مؤكدة، جملة مؤكدة، والواو يتوقف المعنى عليه، والعين العين يتعدد، وهي المجموعة في القولنا سبعة. لاحظ نستخرجها من هذه السبعة. قلنا كون الحال قد تكون جملة، وهي اللي قلنا جاء جهش جاء، والتمييز لا يكون إلا مفرد. الحال قد يتوقف المعنى عليه، وهي اللي أخذناها من قولنا واقع من الواو، من الواو قد يتوقف المعنى عليه، والتمييز لا يتوقف المعنى عليه. والحال مبين للهيئة، مبين للهيئة هي اللي مذكورة جه بالها جهش الها، مبين للهيئة. والتمييز لا يتعدد، والحال يتعدد، وهي المأخوذة من المشار إليها في الرمز العين وقع. والحال قد تتقدم على عاملها المتصرف، التقدم يعني من القاف، القاف مفهوم القاف يعني وقع، هي هذه القاف. إذن وقع كجهش، حاولوا الآن نستخرجها. الواو يتوقف عليه المعنى، القاف يتقدم على عاملها المتصرف، العين يتعدد، الكاف مؤكدة، الجيم جملة، الهاء الهيئة، الشين مشتق. إن هذه الأشياء التي يفترق فيها الحال على ماذا؟ على التمييز، الحال من التمييز مفهوم. إذن فيفترقان يجتمعان في خمسة ويفترقان في سبعة، يعني صفر نامو يجتمعان فيه، وقع كجهش هذك يختلفان فيه مفهوم. إذن الحال، الحال كلما صلح أن يكون جوابا لكيف فهو حال. مثلا تقول كيف قام زيد، فيكون الجواب منك قام مستبشرا، قام ضاحكا. والذي يدلنا على أن الحال تشبه التمييز أننا إذا قلنا عندي عشرون لم ندري من أي نوع هي، فإذا قلت درهما أو قلت ثوبا أو قلت خبزا أو قلت دينارا فماذا فعلت؟ خصصت نوع العشرين ورفعت الإبهام. كذلك إذا قال قام زيد، الآن لم ندري القيام كأي وجه وقع، في أي وجه وقع، فإذا قال قام ضاحكا، قام مستبشرا، إذن الآن بينت الوجه الذي وقع عليه قيامه. فالحال هي الوجه الذي وقع عليه الفعل، فكذلك أصبحت الحال كالتمييز، تخصص الوجه الذي يقع عليه الفعل. والتمييز كما أن المميز يفسر النوع الذي هو منه هذا. أما قد يقول قائل أين يتجلى شبه الحال بالمفعول؟ نقول لأن رتبتها في آخر الكلام، كذلك المفعول رتبته تكون في آخر الكلام، إلا أن الفرق بينهما المفعول يجوز لنا أن نضمره ويجوز لنا أن نظهره، أما الحال فلا، لا يجوز إضماره. لماذا؟ لأننا لما كنضمره ما كيبقاش نكرة، والحال لا يكون إلا نكرة، ولكن إذا أضمرناه أصبح معرفة، أصبح معرفة. وطبعا أنتم تعلمون أن الضمائر كلها معرفة كما سبق لكم في المعرفة، المعرفة خمسة أشياء أو تسعة أشياء. إذن فالحال يشبه ماذا أو تشبه، ذكر أو أنث، لأن الحال تذكر وتؤنث، يشبه المفعول به لكونه في الرتبة آخر الكلام، في آخر الكلام، وكذلك الحال في الرتبة في آخر الكلام، إلا أن الفرق بين المفعول والحال أن المفعول يعني يجوز إظهاره ويجوز إضماره، والحال لا يجوز إضماره أبدا. وطبعا هذا الكثير في الحال أن يكون معرفة، يكون معرفة. وهذه المعرفة يستحيل أن تكون وصفا للمعرفة في اللفظ، وإن كانت وصفا لها في المعنى. عندما تقول هذا زيد ضاحكا، هذا زيد ضاحكا، ما يمكنش تقول هذا زيد ضاحك، هذا زيد ضاحك. علاش؟ لأن إذا قلت هذا زيد ضاحك أصبح ضاحك ضاحك، يعني نعت. ومعلوم النكرة لا تكون وصفا للمعرفة، والحال ما يمكنش يكون من النكرة. والقاعدة السابقة لكم أن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، وبعد النكرات صفات. مفهوم هذا؟ لأن النكرة إلى الوصف أحق من هذه الحال، يعني يكون فيها إبهام، ولذلك نصفها بدلا أن نجعلها حالا. الصفة عند مزايا، يعني تخصص تخصص، ولذلك تحدث فائدة في الكلام، وهذه الفائدة لم تكن موجودة في النكرة، لكن عندما وصفته أحدثت فيه فائدة. وأيضا الصفة تتبع الموصوف في إعرابه، وتكون لازمة له على الحال، على كل حال. والحال أيضا هي وصف يحدث في وقت ويبطل في غيره، فلذلك تخالف صاحب الحال في إعرابه، بخلاف النعت تابع لمنعوته. والحال في الاختيار وحال الساعة هي نكرة تأتي بعد معرفة، يعني صاحب الحال طبعا، ولذلك بخلاف النعت، بخلاف النعت. مفهوم؟ يعني النعت تابع لمنعوته في نصبه ورفعه وتعريف وخفضه وتعريفه وتنكيره، أما صاحب الحال معرفة والحال نكرة يثبت على حالة واحدة، وما جاء على غير هذا فإذا تخلف فهذا شاذ وقليل. إذا الحال تثبت والصفة لا تثبت، الصفة تتغير يعني مع تابعة للمنعوت. ثم العامل في الحال قسمان، إما أن يكون متصرفا وإما أن يكون غير متصرف. لما كيكون العامل متصرفا يعني تصرف في نفسه، ولما كيتصرف في نفسه كيجوز فيه أن يتصرف في معموله، وآنذاك يجوز تقديم الحال عليه في نفسه. وشنو مقصود بالتصرف؟ كان قصده بالتصرف هو التنقل في الأزمنة. تقول قام محمد ضاحكا، وقام ضاحكا محمد، تقول قام وقام، قام محمد ضاحكا، أو قام زيد ضاحكا وقام ضاحكا محمد. فقدمت ماذا؟ الحال على قام، لأن قام متصرف، تقول قام يقوم قياما فهو قائم. مفهوم؟ إذن يمكن إذا قدمته يكون هناك كلام آخر. وإذا كان العامل غير متصرف ما يتصرفش في معموله، لا يتصرف في معموله، مثلا تقول هذا زيد قائما وهذا قائما زيد، والحال لزيد، وإن كان أجازه بعضهم ولكنه ضعيف، هذا ضعيف. يعني شنو هو اللي ضعيف؟ تقديم الحال على الاسم، تقديم الحال على الاسم، قائما هذا زيد، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا ها حرف تنبيه، ولا يجوز أن تتصرف، وذا اسم إشارة ولا يجوز أن يتصرف، يعني التنبيه ولا الإشارة. فلأجل هذا ما يجوزش أن قدموا الحال على قولنا قائما هذا زيد، قائما هذا زيد. قالوا ويمكن أن نقول، يعني هنا نقدموا الحال في قولنا قام زيد ضاحكا وقام ضاحكا زيد، بخلاف إذا كان هذا زيد قائما، هذا زيد قائما. إذن نرجع ونقول بعد هذه الجولة الصغيرة نقول ما هو الحال. الحال اختلف العلماء في تعريفه، أو قل تنوع التعريف العلماء فيه، والمصنف رحمه الله قال في الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. فقوله هو الاسم سواء كان صريحا بحال الأمثلة اللي ذكر المصنف، أو كان غير صريح، يعني غير صريح يؤول بالصريح، تقول جاء محمد يضحك فيضحك حال ولكنها مؤولة بالصريح، فتقول جاء محمد يضحك أي ضاحكا، أي ضاحكا كما سيأتي إن شاء الله. وقوله المنصوب، المنصوب سيأتي بمشيغ بالفعل فقط، بالفعل أو شبهه. وقوله المفسر، معنى المفسر يعني المبين والموضح لمن بهم يعني خافية من الهيئات، والهيئات هي الصفات اللاحقة للذوات. لأن شنو مقصود بالحال؟ الحال يؤتى به لبيان هيئة صاحبها وقت إيقاع الفعل. مثلا تقول جاء زيد راكبا، فراكبا حال، لأنه يبين لنا هيئة زيد وقت المجيء. وطبعا حكم الحال منصوب، فلذلك قال هو الاسم المنصوب. وأيضا يعني لاحظوا يعني بعد التعريف صاحبه معرفة، وتأتي بعد الفاعل وبعد المفعول وبعد المضاف إليه كما سيأتي إن شاء الله، وتأتي أيضا من الخبر، وتأتي من الخبر، من الخبر هذا بعلي شيخا، فشيخنا حال من بعلي. وأيضا من الجر المجرور مررت بمحمد جالسا، إن جالسا حال من محمد، ومحمد مجرور بالباء، وتأتي بالمجرور بالمضاف من قولنا أيحب، أو من قول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ميتا هنا حال من أخي، من أخيه، المجرور بالمضاف، المجرور بالمضاف. وبعضهم قال الحال وصف فضلة يذكر لبيان هيئة الاسم الذي يكون الوصف له، هيئة الاسم الذي يكون الوصف له. وقال آخر الحال وصف فضلة يبين هيئة صاحبه عن صدور الفعل، عن صدور الفعل. فقولنا وصف، المراد بالوصف هنا الاسم المشتق اللي كيدل على ذات متصفة بمصدره، ويدخل في ذلك الجامد المؤول بالمشتق. يعني المثال الأول نقول مثلا أقبل سليم مستبشرا، فهذا اسم مشتق دل على صفة. وأما المؤول بالمشتق هاجم علي أسدا، أي شجاعا، والمراد بالفضلة يعني اللي هو اللي كيكون واقعا بعد تمام الكلام، ويمكن أن نستغني عنه، يعني في بعض الأحيان يمكن أن نستغني عنه من جهة تركيب الكلام لا من جهة المعنى. وطبعا سبق أن قلنا الحال قد يجيء ولا يمكن أن نستغني عنه من جهة المعنى، ومثلنا بقول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لا يمكن أن نحذف لاعبين، بدعوى أن الحال فضلة يعني يمكن أن نستغني عنها. وكذلك قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مراحا، لأن المعنى كتكون ناقصة، المعنى كيكون ناقص، ولذلك لا يمكن أن نحذف مراحا، يعني لأن الأصل، هذا الأصل، الأصل أن يكون الفضلة يعني زائدا، يعني ماشي من عمد الكلام. عمد الكلام كما سبق لنا هو الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، ونائب وفاعل ومبتدأ وخبر، ولا وخبر سمى النحاة عمدا، سمى النحاة عمدا، هذه اللي كتكون عمدا. أما الحال أو المفعول المفاعل فهذه كتسمى فضلة، كتسمى فضلة. لكن لا بد من هذا القيد، يعني في بعض الأحيان لا يمكن الاستغناء عن عن عن ماذا؟ عن الحال، عن الحال. والحال كما قلنا يعني لا فرق بين أن يكون الوصف مشتقا قلنا من الفعل، أو أن يكون اسما جامدا، وهذا الاسم الجامد كيكون في معنى الوصف المشتق، في معنى الوصف المشتق، ويكون فضلا يعني ليس مسندا ولا مسندا إليه، ماشي معنى أنه قلنا نستغني عنه، لأن قلنا ربما في بعض الأحيان يأتي ولا يمكن الاستغناء عنه، وذكرنا مثالين من القرآن، ومشي غيرهما فقط. ومثل أيضا حتى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ما يمكنش تقول لا تقربوا الصلاة وتسكت، مفهوم؟ فلذلك الحال لا تجيء إلا عن فاعل أو عن مفعول لفظا أو معنى. لاحظ، تجيء مثلا عن فاعل، عن فاعل يعني أو المفعول لفظا، كما في المثال، في المثال اللي قلنا، وأيضا أو نقل وانقل الخبر صحيحا، تقول لصاحبك وانقل الخبر صحيحا، فإما من الفاعل وإما من المفعول، يعني إما لفظا وإما معنى، وإما معنى. مثلا إذا قلت جاء أخوك راكبا وشربت الماء صافيا، وتقول أيضا في المثال اللي هو معنى جاء الأمير ماشيا، الأمير فاعل، فاعل في المعنى، هو إن كان مضافا إليه في اللفظ لكن هو فاعل في المعنى. أو المفعول الذي تجئ عنه الحال يشمل المفعول به، حال المثال اللي قلنا، ويشمل غيره من المفاعل كما سيأتينا إن شاء الله. يعني مثلا ممكن أن يأتينا من المفعول المطلق، وممكن أن يأتي من المفاعل كلها، من المفاعل كلها. طيب ننظر، قلنا أن يكون فضلة، أن يكون فضلة، وفي بعض الأحيان ربما يشتبه الحال بالتمييز، يشتبه الحال بالتمييز. فمثلا مما هو مشهور في الأمثل، لله ضرك فارسا، أو لله ضرك عالما، أو لله ضرك خطيبا، أو لله ضرك مجاهدا. هذه الأمثلة هذه كيغلطوا الناس كيعربوها حال، كيعربوها حالا. هذه المفروض أن تكون تمييزا، فارسا وعالما وخطيبا ومجاهدا، هذه تمييز، لأن ماشي المقصود بها تمييز لائقة. فلو كان تمييز لائقة نعم مش يكون حال، ولكن مثل لا يضرك فارسا أو عالما إنما ذكر لبيان الجنس المتعجب منه، أما الهيئة مفهومة ضمنا. فلله يضره فارسا هنا حال وليس تمييزا. لله يضره فارسا، أو لله يضره عالما، أو لله يضره عالما، أو لله يضره خاطبا أو خطيبا. فهذه الحالة هذه نقول على أنه تمييز، تمييز ماشي معنى حال. وأيضا ربما اشتبهت الحال بالنعت، تقول مررت برجل راكب، راكب، فراكب هنا نعت، لأنه لماذا ذكر؟ الراكب ذكر لتخصيص الرجل، ولم يذكر لبيان هيئته، ولم يذكر لبيان هيئته. أما الحال هنا مررت برجل راكب، الحال لها حالة واحدة منصوبة دائما. وعندما نقول دائما، ولربما تكون مجرورة بالباء، يعني الباء الزائدة يعني بعد النفي، وهذا الباب يعني مفهوم على أن الزائد كالعدم كما سبق لنا، زائد كالعدم. طبعا نرجع ونقول الحال تجيء من الفاعل، وتجيء من نائب الفاعل، وتجيء من الخبر، وتجيء من المبتدأ. لاحظوا، من الفاعل والنائب ومن المفعول ومن الخبر ومن المبتدأ ومن المفاعل كلها. ننظر الأول، من الفاعل ومن نائب الفاعل ومن الخبر ومن المبتدأ، هذا مذهب سيبوي وإن كان الجمهور خالفه، ولكن الحق مع سيبوي. وتأتي من المفاعل كلها، ماشي من المفعول به فقط، لا هذا غير صحيح، بل تأتي من المفعول به كما تأتي من المفعول المطلق، وكما تأتي من المفعول فيه، وكما تأتي من المفعول لأجله، وكما تأتي من المفعول معه. وإذا شئتم الأمثلة أذكر لكم الأمثلة. أما فيما يتعلق بالفاعل سبق، وفيما يتعلق بالمفعول به سبق. أرى نشوفوا من النائب، تؤكل الفاكهة ناضجة، ناضجة تؤكل فعل مضارع من المجهول، الفاكهة نائب الفاعل، ناضجة حال. الحال هنا جاء من ماذا؟ من النائب عن الفاعل. وتأتي من المبتدأ، وتأتي من المبتدأ، يعني مثلا وكذلك مما أصله المبتدأ، ماشي غير المبتدأ فقط، ومما أصله المبتدأ. تكون مجتهدا أخي، تكون مجتهدا أخي، الشاهد عندنا في مجتهدا، مجتهدا هذا حال من الضمير المستتر في تكون، لأن يعني الأصل أصله ماذا؟ أصله يعني كان مبتدأ، أن اسم الأفعال الناقصة أصله كان مبتدأ، وأخي كان خبرا وهو خبر تكون، مفهوم؟ ومجتهدا حال، حال. كذلك إنك مجتهدا أخي، إنك، لأن لاحظ هنا إنك الكاف هذاك اسمها الأصل ديالها إيش؟ مبتدأ قبل ما يدخل عليها إن، ومجتهدا حال، حال من الكاف، حال من الكاف، وهذا الكاف قلنا كان الأصل ديالها مبتدأ. وكذلك أخي هي خبر إن، فهي تأتي من المبتدأ وما كان أصله مبتدأ، وما كان أصله مبتدأ. مثلا من المبتدأ تقول أنت مجتهدا أخي، الماء صرفا شرابي، العلم صرفا حياتي. إذن هنا جاء من المبتدأ، مش غير المبتدأ فقط، وما كان أصله مبتدأ، يعني سواء كان اللي دخل عليه كان وأخواتها أو إن وأخواتها، مفهوم هذا؟ ويأتي من المفاعل، مفعول به قلنا أعطينا المثال دياله سابقا، يعني المثال اللي تقدم لنا لقيت زيدا ضاحكا، أو لا من المفعول المطلق. يعني الأمثلة السابقة لنا ممكن نأتي بها هنا ونزيد الحال، نقول سرت سيري حثيثا، أو تعبت التعب شديدا، أو سرت الليل مظلما، أو صمت الشهر حال كونه كاملا، أو هنا مفعول فيه، أو لا لأجله، افعل الخير محبة الخير، اطلب العلم عملا، عملا من أجل العمل، اطلب الخير مجردة عن الرياء. وكذلك المفعول معه، سر والحق نصب عينيك، سر والجبل عن يمينك، لا تسر والليل داجيا، مفهوم؟ وطبعا كما سبق أن قلنا هذا مطلقا، معنى مطلقا يعني سواء كان المفعول صريحا كما مثلنا، أو كان غير صريح يعني مجرورا بالحرف. مثلا تقول قم بالكريم عاثرا، انهض بالكريم عاثرا، لا تسر في الليل مظلمة، اسعى للخير وحدك وحده، وهكذا. يعني هي نفس الأمثلة ولكنها إذا كان الفعل متعدي بحرف الجر، متعدي بحرف الجر، هذه يأتي منها الحال. والحال ماشي يأتي من هذه فقط، وإن كان المصنف لم يشر إلى هذا، أن هذه الدورة الثانية لابد أن نزيد عما ذكر المصنف. الدورة الثالثة تكون أطول وأوسع إن شاء الله. أيضا قد يجيء الحال من المضاف إليه، من المضاف إليه، ولكن اشترط لذلك العلماء شروطا. ما هي هذه الشروط؟ قالوا أن يكون في المعنى، بشرط أن يكون في المعنى أو في التقدير فاعلا أو مفعولا، يأتي من المضاف ولكن بشرط أن يكون في المعنى أو أن يكون في التقدير فاعلا أو مفعولا، وذكروا له صورا. فأستحضر الآن صورتين. الصورة الأولى أن يكون المضاف مصدرا أو وصفا مضافين إلى فاعلهما أو إلى نائب فاعلهما أو مفعولهما. مثلا المصدر المضاف إلى الفاعل، الفاعل دياله سرني قدومك، قدومك فين الشاهد؟ قدوم، قدوم، لأن قدومك هنا الكف مضاف إليه، هنا من إضافة المصدر إلى فاعله وبعد جره الذي أضيف له، كمل بنصب أو برفع عمله. وسالما هذا مش يكون حال من الكاف، لأن هذه الكاف هي فاعل في المعنى إن كانت مجرورة، يعني هي في اللفظ مضافة إلى المصدر ولكن هي في المعنى فاعل. وهذا مثل قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، كما سيأتينا إن شاء الله عند قول ابن مالك ولا تجيز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزءا ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. أيضا لاحظوا هنا الوصف المضاف إلى فاعله، الوصف المضاف إلى فاعله، إذا كان الوصف مضافا إلى فاعله، أنت حسن الفرس مسرجا، أنت حسن الفرس مسرجا، حسن، لاحظوا هنا الشاهد حسن، حسن شنو هي؟ هذا صفة مشبهة ومضافة إلى ماذا؟ مضافة إلى فاعلها، مضافة إلى فاعلها، والفرس فاعلها، يعني فاعلها هو الفرس، ومسرج حال. أين صاحب الحال؟ صاحب الحال هو الفرس. وطيب كيفاش يكون الفرس هو مجرور؟ أي نعم هو في الحق مجرور، ولكن هو مضاف إلى الفاعل، هو مضاف إلى الفاعل. أو ليكون الوصف مضاف إلى نائب الفاعل، خالد مغمض العين، العين دامعة، دامعة مغمض، لاحظ مغمض هنا شنو هو؟ مغمض اسم مفعول، اسم مفعول يضاف إلى فاعله ولا إلى نائبه؟ لا يضاف إلى نائبه، اسم فاعل هو الذي يضاف إلى فاعله، أما اسم مفعول فهو اشتق من الفعل المبني للمجهول، اسم الفاعل اشتق من الفعل المبني للمعلوم، فلذلك يعطى لاسم الفاعل ما يعطى للفاعل المبني للمعلوم، ويعطى لاسم المفعول ما يعطى للفعل المبني للمجهول. مبني للمجهول شنو كنعطيوه؟ كنعطيوه النائب، كذلك اسم مفعول كنعطيوه النائب، إذن فهو مضاف إلى نائبه. ودامعة، دامعة هذه حال، حال من ماذا؟ حال من العين، وقل العين أنها مضافة إيه، ولكن هي في المعنى راها نائب الفاعل، نائب الفاعل ديال اسم المفعول. أو لا المصدر اللي كيكون مضاف إلى مفعوله، يعجبني تأديب الغلام مذنبا وتهذيبه صغيرا، لاحظ تأديب، تأديب هذا مصدر، هذا أضيف إلى مفعوله وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب، وهذا الشاهد كمل بنصب، يعني مصدر مضاف للمفعول، وغيكون مذنبا حال من ماذا؟ من المفعول اللي هو الغلام. كذلك إذا قلنا تهذيبه صغيرا، هذا مضاف إلى الضمير وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله، وصغير حال من الضمير اللي هو مفعول به في المعنى لقول ابن مالك وبعد جره الذي أضيف له كمل برفع بنصب أو برفع عمله، فهنا كمل بنصب وقبائل كمل برفع، كمل برفع إذا كان مضاف إلى ماذا؟ إلى الفاعل. أنا نشوف أيضا الوصف المضاف إلى مفعوله، الوصف المضاف إلى مفعوله، أنت وارد العيش صافيا، أنت وارد العيش صافيا، وارد وارد هذا وصف، شو من وصف؟ هو اسم فاعل وارد كفاعل، صغ اسم فاعل فاعل، اسم فاعل مضاف إلى ماذا؟ وارد مضاف إلى مفعوله، وارد العيش، وارد اسم فاعل مضاف إلى مفعوله وارد العيش، وصعبا أو صافيا حال حال. وكذلك تقول في سهل أو مسهل الأمر صعبا، مسهل الأمر صعبا، أو خالد ساري الليل مظلمة، ساري ساري هنا شنو هو؟ اسم فاعل مضاف إلى الظرف، شنو هو الظرف هنا؟ الليل، إذا مضاف إلى المفعول فيه، المفعول فيه مظلما غيكون حال، مظلما حال. إذا بهذه الطريقة هذه بهذه الأمثلة هذه يتأكد لنا أن الحال جاءت من الفاعل وجاءت من نائبه ومن المفعول، ومن المفعول يعني كما هو شرطها. أيضا أن يصح إقامة المضاف إليه مقام المضاف، يعني علاش كنقولوا أن يصح؟ يعني بحيث لو حذفنا المضاف يبقى المعنى صحيحا، يعني بأن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه حقيقة، ومثلنا بالآية السابقة أيحب أحدكم أن يأكل أو إياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، الشاهد ميتا حال من أخيه، هذا واضح أنه هو جزء من المضاف إليه، يعني اللحم جزء من الإنسان. وكذلك ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فلاحظوا يعني اللحم جزء من الأخ، والصدر جزء مما أضيف إليه، الصدر جزء مما أضيف إليه. ولذلك بهذه الطريقة بهذه الأمثلة ماشي كل حال أيضا جاء من الفاعل أو المفعول تقديرا، علاش؟ علاش قلنا تقديرا؟ لأنه يصح الاستغناء عن المضاف، وبحيث إذا حذفناه وسقط يرتفع ما بعده على الفاعلية، وإذا كان منصوبا وحذفناه وأسقطناه ينتصب ما بعده على المفعولية، على المفعولية، مفهوم؟ طيب، واشترط العلماء في الحال شروطا، ما هي هذه الشروط؟ منهم من قال شرطان ومنهم من قال أربعة، وهذه بعضها تؤخذ من التعريف. الحال يشترط فيه أن يكون أو أن تكون، أن يكون صفة متنقلة لا ثابتا، لا ثابتا، هذا هو الأصل فيها، وربما يخرج عن هذا الأصل، وقد تكون صفة ثابتة، وقد تكون صفة ثابتة. وسيأتينا إن شاء الله أن خالد الأزهري قال وقد يتخلف جميع ذلك، يعني هذا هو الأصل، ولكن ربما هذه الأشياء تتخلف، هذه الأشياء تتخلف. الآن نحن نتكلم عن الأصل، وقد يتخلف جميع ذلك كما قال خالد الأزهري، وهذه من العبارات اللي كنا اللي كانت محفوظة لدينا، وقد يتخلف جميع ذلك. فمن تخلف الاشتقاق قولهم فانفروا ثبات، لاحظوا هنا ثبات يعني هنا نكرة مع أنها حال جامدة، يعني معنى فانفروا متفرقين، ومن تخلف الانتقال هو الحق مصدقا، مصدقا حال لازمة غير منتقلة. ومن تخلف التنكير جاء زيد وحده، فوحده حال لكنها معرفة، يعني هنا يؤول وحدك اعتقد هو بمعنى منفردا، بمعنى منفردا. إذن لابد من التقدير، لابد من التقدير. إذا جاء معرفة، لأن الحال لا يكون معرفة، فإذا جاء معرفة نقول نقدره، نقدره، نفهم؟ لأن الأصل في الحال أن يكون نكرة ولا يمكن أن يكون معرفة، هذا الأصل، كنقول الأصل. ولكن ربما يتخلف عن جميع ما ذكر، يتخلف على، عفوا، يتخلف جميع ذلك، يتخلف جميع. ومن تخلف وقوع الحال بعد تمام الكلام، كيف جاء زيد، كيف جاء زيد. هناك أبيات حاولت استحضارها ولم أفلح إلا بيتا واحدا، يقول إن قدمت كيف على اسم فخبر، وإن على فعل فحال تعتبر. ثم هناك بيت آخر ولكن المعنى واضح، أستطيع أن أقول لكم المعنى وإذا تذكرت يعني اللفظ أذكره لكم. كيقول وإن تقدم على مال يتيم، إن تقدم على مال يتيم يعني على الناقص كان خبرا، وإن تقدم على المتم كان حالا، كان حالا، هذا كما سيأتي إن شاء الله. ثم أيضا يعني من تخلف وقوع الحال بعد تمام الكلام، كيف جاء زيد، فكيف حال متقدمة على تمام الكلام. شنو يقصد بتمام الكلام؟ أن يأخذ المبتدأ خبره والفعل فاعله، سواء توقف حصول الفائدة على الحال أم لا، كما ذكرنا سابقا الأمثلة، ولا تمشي في الأرض مراحا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نحو جاء زيد راكبا. ومن تخلف تعريف صاحب الحال صلى وراءه رجال قياما، رجال قياما. والمراد بصاحب الحال هنا صاحب الحال من الحال، من الحال وصف له في المعنى، لأن راكبا في قولنا جاء زيد راكبا وصف لزيد في المعنى، وصف لزيد في المعنى. إذن هذا يعني لما كنقولوا من شروطه، هذا هو الأصل فيه، أن تكون ثابتة متنقلة، أن تكون صفة متنقلة لا ثابتة، لا ثابتة، هذا هو الأصل. يعني طلعت الشمس صافية، وممكن أن تطلع الشمس ولكنها لها شعاع غير صافية، وقد تكون أيضا تطلع بلون آخر وهكذا، لكنها قد تأتي صفة ثابتة، يعني كما قال الله عز وجل يوم أبعث حيا، خلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. ومن الأمثلة المشهورة في كتب النحو خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، فيديها هنا بدل من الزرافة، يعني بدل البعض من الكل، والحال هو أطول، أطول حال، هذا حال من الزرافة. وكما قال الله عز وجل أنزل إليكم الكتاب مفصلة، مفصلة، يعني لاحظ، يعني هنا صفة ثابتة، يعني لا يمكن أن يتغير ويصبح غير مفصل، لا. إذن فالأصل، الأصل عندما نقول الأصل فقد يخرج عن الأصل، الأصل أن تكون الحال صفة متنقلة لا ثابتة، لكنها قد تكون صفة ثابتة. ثانيا، شرط ثاني، الأصل أن تكون نكرة لا معرفة، وأما إذا وردت معرفة فآنذاك نؤولها بالنكرة، آمنت بالله وحده، آمنت بالله وحده، فوحده هنا، وحده هنا منصوب على الحال، على الحال. فماذا نقول؟ منفردا نؤولها، منفردا نؤولها إلى النكرة، إلا ما ورد شذوذا في كلام العرب، يعني وحده تأتي على حالة واحدة، يعني كمثل قولهم هو نسيج وحده وعيير وحده وجحيش وحده، يعني هكذا جاءت في الأمثال، يعني مضافة إلى ما قبله، بإضافة إلى ما قبله، يعني في المدح والذم، فنسيج وحده هذا في المدح، أن الأصل النشج، الأصل في الثوب إذا كان غاليا رفيعا لا ينسج على منواله معه غيره، يعني كيبقى على حالة واحدة. وجحيش وحده هذا ذم، هذا ذم، هذه غالبا ما تقال للرجل الذي يكون معجبا برأيه، معجبا برأيه لا يخالط أحدا في رأي، يعني دائما يكون مستقل برأيه، خالف تعرف، ولا يدخل في معونة أحد، ولا يحب الاجتماع، دائما يحب أن ينفرد برأيه، وهذا معناه أنه يتفرد بخدمة نفسه. وهما جحيش وعيير، هما تصغير، تصغير عير هو الحمار، والجحش كذلك، يعني هذا كناية عن الذم، كناية عن الذم، بخلاف نسيج وحده، نسيج وحده. الشرط الثالث قلنا إذا جاء معرفة فينكر. الشرط الثالث أن تكون الحال طبعا نفس صاحبها في المعنى، نفس صاحبها في المعنى، عندما تقول جاء سعيد راكبا، الراكب شكون هو؟ هو نفس سعيد، فلا يمكن أن تقول جاء سعيد ركوبا. علاش؟ لأن الركوب في ذلك الوقت كيصبح فعل الراكب وليس هو نفس الراكب، فعل الراكب يعني كتصف الفعل ديال الراكب، أما إذا قلت راكبا كتصف نفس الراكب، يعني فالراكب هو نفس سعيد، أما الركوب لا، فعل الراكب وليس نفس سعيد، وليس هو نفس سعيد، مفهوم؟ أيضا الشرط الرابع أن تكون مشتقة لا جامدة، هذا الأصل، لأنها ربما قد تكون جامدة مؤولة بوصف مشتق، وهذه ذكر لها علماء، العلماء علماء النحو صور، فمثلا قالوا أن تدل على تشبيه، يعني غتكون جامدة مؤولة بوصف مشتق، وذلك في أحوال، ذكروا من تلك الأحوال أن تدل على التشبيه، يعني كر علي أسدا أي شجاعا، يعني شجاعا كالأسد، وضح الحق شمسا، معنى شمسا يعني منيرا ومضيئا، منيرا ومضيئا، الله أكبر كما قال البصيري، الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا، والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للهدى وأصولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا، الحق أصبح الحق أبلج شمسا يعني واضحا، واضحا. وأيضا الحالة أخرى أن تدل على مفعلة، مفعلة، بعتك الفرس يدا بيد يعني متقابضين، يدا بيد، كلمته فاه إلى فيا يعني متشافهين. الحالة الثالثة أن تدل على ترطيب، جاء القوم رجلا رجلا، ادخلوا الأول الأول يعني مرطبين، قرأت الكتاب بابا بابا يعني مترطبا، مترطبا، هذا قد تكون جامدة مؤولة بوصل مشتق، وأيضا قد تكون جامدة غير مؤولة بوصل مشتق، ولها حالات كثيرة ذكرها العلماء، منهم من أوصلها إلى أكثر من 7 حالات، يعني أن تكون موصوفة، وهذا له نظير كثير في القرآن، يعني مثل إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا، لا نكرة أن تكون موصوفة، أنا موصوفة، فتمثل لها بشرا سويا. أن تدل أيضا ثانية أن تدل على التسعير، أن تدل على التسعير، بعت القمح مدا ب10 دراهم واشتريت الثوب ذراعا بدينار، أن تدل على عدد، فتم ميقات ربه 40 ليلة، أن تدل على طور أي حال، يعني الحال واقع فيه تفضيل، خالد غلاما أحسن منه رجلا، وأن تكون نوعا أيضا لصاحبها، هذا مالك أو هذا مالك مالك ذهبا أو هذا مالك ذهبا أو هذا مالك ذهبا إيه. وأن تكون أيضا فرعا لصاحبها هذا مالك ذهبا. وأما إذا قلت هذا مالك سيكون ذهب لا هذا مالك ذهبا أو أن تكون فرعا لصاحبها هذا ذهبك خاتما. وهذا كما قال الله عز وجل وتنحتون الجبال بيوتها. وأن تكون أصلا لصاحبها أصلا لصاحبها أسجد لمن خلقت طينا أسجد لمن خلقت طينا. إلا أن العلماء قالوا سمع بعض المصادر مما يدل على نوع عامله منصوبة على نوع عامله منصوبة. البصريون كيقولوا على أنه منصوب على الحال كيقولوا منصوب على الحال مؤول بوصف مشتق ومثلوا بقولهم جاء ركضا جاء ركضا وقتله صبرا جاء ركضا وقتله صبرا يعني حبسه حتى مات وطلع علينا بغتة فجأة ومصدر منكر حال يقع بكثرة كبغتة زيد طلع كبغتة زيد طلع لقيته كفاحا أو عيانا أو كلمته مشافهة أو أخذت الدرس عن الأستاذ سماعا سماعا يعني هذا يعني أجازه كثير من العلماء قالوا هذا جائز جائز. وأيضا يعني تجعل هذه المصادر قلنا حالا كما قال البصريون وكما قال ابن مالك وكذلك أن تجعل مفعولا مطلقا مبينا للنوع مبينا للنوع يكون أيضا منصوب على المصدرية لا على الحالية ولكن أجازه بعضهم. وجعلوا أيضا المصدر المنصوب بعد أل يعني هذه أل اللي كتسمى الكمالية معنى الكمالية يعني تدل على معنى الكمال في صاحبها أو في مصحوبها وهذه تكون منصوبا على الحال. لكن قالوا لا بد من التأويل بوصف مشتق تقول أنت الرجل فهما أنت الرجل فهما. وإن كان الجمهور على أن فهما منصوب على التمييز لأن الحال لا مقام ولا معنى له هنا أي فهذه أل تسمى الكمالية كذلك تأتينا لا وهي للكمال كما قال الله عز وجل أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يعني لا اعتكاف كامل مش بحال بعضهم كتب رسالة ينفي الاعتكاف في المساجد الجامع إلا في المساجد الثلاثة. وللأسف حتى الشيخ الألباني رحمه الله يعني سار على هذا المذهب والراجح أن الجمهور يقولون بجواز الاعتكاف في سائر المساجد ولكن الكمال يتم في هذه المساجد الثلاثة. وهذا يعني لا النافية تدل على الكمال لا النافية هنا تدل على الكمال الاعتكاف كامل كامل الأجر يعني واحد إذا اعتكف في مسجد الجامع واحد اعتكف في بيت الله الحرام فهذا اللي عنده أجر كامل حتى هذا عنده أجر ولكن ماشي بحال هذا. أيضا جعلوا من المنصوب على الحال يعني بعد تأويله بوصف مشتق جعلوا المصدر المنصوب بعد خبر مشبه به مبتدأه نحو أنت زهير شعرا يعني لموصوف بأوصاف يعني من العرب. فهناك من كان موصوفا بالشعر وهناك من كان موصوفا بالفصاحة لا يشق له غبر وهناك من كان موصوفا بالجود وهناك من كان موصوفا بالحلم لا نظير له وهناك من كان موصوفا بالذكاء في زمن العرب يعني بحال هذا يعني هذا ذيك الوصف اللي كيتذكر واش يكون منصوب على الحال ولا يكون منصوب على شيء آخر. فقالوا هنا يكون منصوب على الحال ولكن بعد تأويله بوصف مشتق يعني المصدر المنصوب بعد خبر يعني يشبه به مبتدأه أو مشبه به مبتدأه. يعني بحال إيش؟ بحال إذا قلت أنت زهير شعرا، هذا الشاهد في ذيك شعرا، أو السحبان مش مشهور بالفصاحة، سحبان فصاحة، أو حاتم مشهور بالجود، حاتم جودا، والأحنف باش مشهور بالحلم، أحنف حلما، والإياس إياس مشهور بالذكاء. إذن هذا واش منصوب على الحال ولا منصوب على التمييز؟ الصحيح هذه منصوبة على الحال وليس عفوا على التمييز وليس على الحال وليس على الحال. كذلك المنصوب بعد أما، المنصوب بعد أما يعني أما علما فعالم، أما علما فعالم. فجعلوا أيضا المنصوب بعد أما حالا بعد تأويله بوصف مشتق، وهو منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير إذا ذكرت أو إن ذكرت العلم فهو عالم. إذن وهذا هو الصحيح، أما كونه ينصب على الحال فهذا غير صحيح بل بعيد. كذلك مما يحتاج الحال يحتاج إلى العامل ويحتاج إلى صاحب الحال، كما قال المصنف رحمه الله يعني ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبه إلا معرفتان. ننظر عامل الحال، ننظر الآن عامل الحال وصاحب الحال. الحال يحتاج إلى العامل ويحتاج إلى صاحبه. العامل سبق لنا، تقدم لنا، وكل ما تقدم على الحال يعني من الفعل أو شبه الفعل أو ما في معناه. الفعل معروف المراد بشبه الفعل، يعني بحال الصفة المشتقة من الفعل، المراد بمعنى الفعل، لأن قلنا عامل الفعل إما أن يكون فعلا أو مشبها به أو معنى الفعل. الفعل المعروف لقيت زيدا راكبا مشبه بالفعل، أعطينا أمثلة كثيرة سبقت، ما مسافر خليل ماشيا. المعنى المراد المعنى معنى الفعل، معناه يعني معنى الفعل. معنى الفعل هي أشياء كثيرة، مثلا بعضهم قال 9 أشياء: اسم الفعل، اسم الإشارة، أدوات التنبيه، أدوات التمني والترجي، أدوات الاستفهام، حرف التنبيه، أدوات التمني والترجي، جعلناها قسما واحدة وإلا فتكون أكثر من 9: حرف التنبيه، الجار المجرور، الظرف، حرف النداء. هذه 9 أشياء يعني يراد بها معنى الفعل، يراد بها معنى الفعل. والأمثلة قيس علي يعني أمثلة كثيرة، مثل بما تشاء، إذا ما عرفتوش الأمثلة نقدر أن نمثل لكم. يعني نزال مسرعا، مسرعا هذا حال، صه صامتا، صه ساكتا هذا أيضا حال، اسم إشارة هذا بعلي شيخة كما سبق لنا، فتلك بيوتهم خاوية، إن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة. وأدوات التنبيه، أدوات التنبيه يعني كأن خالدا مقبلا أسد، مقبلا أسد. أدوات التمني والترجي، ليت السرور دائما عندنا، لعلك مدعيا على حق، مدعيا على حق. أدوات الاستفهام، ما شأنك واقفا، ما اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، شأن مبتدأ يعني مؤخر، شأن مضاف كيف مضاف إليه، ويجوز أن تكون ما مبتدأ وشأنك خبرا، واقفا هذا هو الشاهد، حال من ضمير المخاطب، حرف التنبيه. وكما قال الله عز وجل يعني فما لهم عن التذكرة معرضين في الاستفهام. كذلك حرف التنبيه، ها هو ذا البدر طالعا، والجر المجرور، الفرس لك وحدك منفردا، الظرف لدينا الحق خفاقا لواؤه، حرف النداء يا أيها الربع مبكيا بساحته صاحب الحال، يعني إذا كان هذه تسع الحال صاحب الحال، هذه الحالات تسعة، شنو هي؟ هذه كتسمى معنى الفعل، يعني العامل قلنا فعل أو شبهه أو معناه، معناه اسم الفعل، اسم الإشارة، أدوات تشبيه، أدوات التمني والترجي، أدوات الاستفهام، حرف التنبيه، الجر والمجرور، الظرف، حرف النداء. ومثلوا بما تشاءون، مثلوا بما تشاءون. صاحب الحال، صاحب الحال لاحظوا ما كانت الحال وصفا له في المعنى، ما كانت الحال وصفا له في المعنى. مثال ذلك تقول بالمثال يتضح المقال، رجع الجند ظافرا، رجع المجاهدون المجاهد أسامة ظافرا، فصاحب الحال هنا هو أسامة أو للجند الجند. وفعل العامل ورجع، عامل ورجع. الأصل في صاحب الحال كما يقول المصنف أن يكون معرفة، هذا الأصل. لاحظوا عندما أقول الأصل والغالب معنى أنه قد يتخلف جميع ذلك كما قال خالد الأزهري، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، ولكن قد يأتي نكرة، وذلك في أحوال وصور ذكرها العلماء في كتب النحو. مثلا قد يكون نكرة بأحد أربعة أشياء أو شروط: أن يتأخر عنها، ثانيا أن يسبقه نفي أو نهي أو استفهام، ثالثا أن يتخصص بوصف أو إضافة، رابعا أن تكون الحال بعده جملة مقرونة بالواو، جملة مقرونة بالواو. وقد توسع ابن مالك في هذا عند قوله: ولم ينكر غالبا ذو الحال أو إن، ولم ينكر زيد غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. وأيضا عند قوله: وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة. والأمثلة معلومة لديكم، أن يتأخر عنها تقول: جاءني مسرعا مستنجد فأنجدته مسرعا، أو أن يكون يسبقه نفي أو نهي أو استفهام، أو استفهام: ما في السجن من مسجون كسولا، كسولا، ما جاءنا أحد إلا راكبا، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى، وهكذا: أجاءك أحد راكبا، أجاءك أحد راكبا، أو أن يتخصص بوصف أو إضافة: جاءني صديق حميم طالبا معونتي، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أمرا من عندنا. كذلك يعني لإضافة: في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء للسائلين، مفهوم. وأيضا صاحب الحال قد يكون نكرة، صاحب الحال قد يكون نكرة بلا مسوغ، هذه بالمسوغات، يعني كما قلنا ذكرنا مسوغات الابتداء بالنكرة عند قول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النميرة، وهل فتان فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، إلى آخره. هنا كذلك صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، ولكن له مسوغات أربعة، ذكرنا هذه المسوغات. ولربما يكون صاحب الحال نكرة بدون هذه المسوغات، ولكنه قليل، ولكنه قليل. وقالوا: عليه مئة بيضا، عليه مئة بيضا، وكما قال الرسول صلى يعني في الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما، فهنا جاء صاحب الحال رجال نكرة بدون مسوغ، بدون مسوغ. أيضا الأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبها كما قال المصنف، لكنها قد تتقدم في بعض الصور جوازا، قد تتقدم جوازا، بل قد تتقدم عليه وجوبا، وقد تتأخر عنه أيضا وجوبا، وقد تتقدم عليه جوازا. يعني هي صور تتقدم عليه وجوبا إن كان صاحبها نكرة ولكنها غير مستوفية للشروط، أو أن يكون محصورا، محصورا في الحال طبعا، محصورا تقول مثلا ما جاء ناجحا إلا خالد. يعني متى تقول ذلك؟ إذا أردت أن تحصر المجيء بحالة النجاح في خالد، وتتأخر عنه أيضا وجوبا في مواضع ثلاثة. إذا كانت محصورة أيضا فيها صاحبها ماشي الحال، ما جاء خالد إلا ناجحا، ومتى تقول هذا؟ إذا أردت أن تحصر مجيء خالد في حالة النجاح، يعني الآن محصورا فيها صاحب الحال واللي سبقت محصورا في الحال، يعني قولنا ما جاءنا ناجح، ما جاء ناجحا إلا خالد محصورا في الحال. أما هذا المثال الآخر محصور فيها صاحبها، ومنه قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ثانيا أن يكون صاحبها مجرور بالإضافة، أن يكون صاحبها مجرور بالإضافة، تقول يعجبني وقوف علي خطيبا، فصاحب الحال هنا مجرور بالإضافة. وإنما الخلاف في المجرور بحرف جر أصلي، هذا قد منع الجمهور تقدم الحال عليه، أما اللي كيكون زائد فهذا لا خلاف فيه. لماذا؟ لأن الزائد كالعدم، الزائد كالعدم. وأيضا يعني إذا كان يعني قلنا منع الجمهور تقدم الحال عليه بحرف جر أصلي، أما الزائد لا، الزائد لا، ولكن ابن مالك أجاز تقدمه، أجاز تقدمه، وجعلوا من ذلك ومثلوا لذلك بقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعوه فقد ورد، هكذا يقول ابن مالك، ولذلك جعل بعضهم جواز تقدمها عليه مخصوصا بالشعر، ابن مالك لا لم يقيد، قال أجازه بعضهم وأنا لا أمنع، لأنه ورد، ما دام ورد فلا يعني فائدة من المنع، فلا فائدة من المنع. طبعا قلنا أما المجرور بحرف جر زائد هذا لا خلاف فيه، علاش؟ لأنه يجوز الحال عليه، لأن حرف الجر الزائد كلا شيء لا يعتد به، لأنه كالساقط، كالساقط ما جاء راكبا من أحد وكفى صديقا بك، هذا جائز، علاش؟ لأن بك الباء حرف جر زائد، وكذلك يعني سائر حروف الزوائد هذه لا يلتفت إليها. أيضا أن تكون الحال جملة مقرونة مقترنة بالواو، مقترنة بالواو، وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا، وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما. يعني هنا ممكن إذا رجعتم إلى شراح الألفية من هذه الأبيات فما قبلها وبعدها تجدون الكلام موسعا هناك. كذلك أجاز بعض العلماء تقديمها إذا كانت مصدرة بالواو، إذا كانت مصدرة بالواو، وأيضا إن كانت غير مقترنة بها جاز تأخيرها وتقديمها. الأصل في الحال أن تتأخر عن عاملها، لكنها قد تتقدم عليها جوازا ولكن بشروط، اشترط العلماء أن يكون فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف، والصفة التي تشبه الفعل المتصرف ما هي؟ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ومن الفعل المتصرف أيضا، يعني يدخل في هذا الفعل المتصرف، خش عن أبصارهم وهكذا. فإذا كان العامل في الحال فعلا جامدا أو صفة تشبهه يعني بحال اسم التفضيل أو معنى الفعل دون حروفه، فآنذاك لا يجوز تقديم الحال عليه في الفصيح، في الفصيح مفهوم. لكنهم استثنوا من ذلك اسم التفضيل. ولاحظوا أيضا وراجعوا قول ابن مالك عند قوله والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعة ذا راحل ومخلصا زيد دعا، هكذا لعل ومخلصا زيد دعا. قلنا استثنوا من ذلك اسم التفضيل، فتقول مثلا سعيد أو زيد خطيبا أفصح منه كاتبا. في هذه الصورة قالوا يجب تقديم الحال، لأن اسم التفضيل صفة تشبه الفعل الجامد. لماذا؟ يعني من حيث إنه لا يتصرف بالتثنية والجمع والتأنيث، يعني كما تتصرف الصفات المشتقة، يعني بحال اسم الفاعل واسم مفعول والصفة المشبهة. أما هو لا يتصرف تصرفها إلا في بعض، لا يتصرف تصرفها إلا في بعض، لا يتصرف تصرفها عفوا إلا في بعض الأحوال. متى هذه الأحوال؟ قال العلماء هي كالتالي: إذا اقترن بأن أو أضيف ولكن إلى المعرفة آنذاك يصرف إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، مفهوم. كذلك تتقدم الحال على عاملها وجوبا في صور ثلاثة: أن يكون لها صدر الكلام، حال كيف رجع سليم، وكيف اسم استفهام مبني على الفتح هو في محل نصب حال، إن قدمت كيف على فعل فحال تعتبر، إن قدمت كيف على اسم فخبر، وإن على فعل فحال تعتبر، يعني فعل تام طبعا، يعني فعل تام ماشي فعل ناقص، وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتئة إلى آخره. الثاني، الحالة الثانية أن يكون العامل فيها اسم تفضيل، وهذا اسم التفضيل كيكون عاملا في حالين: فضل صاحب إحداهما على صاحب الأخرى فتقولا، أو كان صاحبهما واحدا في المعنى مفضلا على نفسه في حالة دون أخرى فتقول مثلا خالد فقيرا أكرم من خليل غنيا، خالد. أو تقول أيضا إذا كان صاحبها واحدا في المعنى ولكن مفضلا على نفسه في حالة دون أخرى سعيد ساكتا خير منه متكلما. هنا يجب تقديم الحال التي للمفضل، لأن بحيث يتوسط اسم التفضيل بينهما. الحالة الثالثة أن يكون العامل، وقد تكلم عن هذا ابن مالك، أن يكون العامل فيها معنى التشبيه ولكن دون حروفه، وكيكون عاملا في حالين وفي حالتين يراد بهما تشبيه صاحب الأولى بصاحب الأخرى: أنا فقيرا كخليل غنيا، أو تشبيه صاحبهما الواحد في حالة بنفسه في حالة أخرى. مثلا تقول خالد سعيدا مثله بائسا. هنا يعني يجب تقديم الحال اللي كتكون للمشبه على الحال التي للمشبه به، إلا إذا كانت هناك أداة تشبيه فآنذاك لا يجوز تقديم الحال عليها مطلقة، مفهوم. أيضا تتأخر الحال عن عاملها وجوبا في 11 موضعا، أن يكون العامل فيها فعلا جامدا، أن يكون اسم فعل، أن يكون مصدرا يصح تقديره بالفعل والحرف المصدري، أن يكون صلة لآل، أن يكون صلة لحرف مصدري مصدري، أن يكون مقرون بلام الابتداء، أن يكون مقرون بلام القسم، أن يكون كلمة فيها معنى الفعل دون حروفه، هذه 8 ديال الصور، أن يكون اسم تفضيل، هذه 9 ديال الصور. طبعا هذا اسم تفضيل إلا إذا كان عاملا في حالين كما سبق لكم، فيجب تقديم حال تقديم حالي المفضل على عامله كما سبق. الصورة 10 أن تكون الحال مؤكدة لعاملها، وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعتفي الأرض مفسدة. أن تكون جملة مقترنة بالواو على الأصح، هذه حالات 11. أما إن كانت غير مقترنة بالواو جاز تقديمها على عاملها، وأجاز قوم تقديمها على عاملها وهي مصدرة بالواو، لذلك أجازوا أن يقال أن يقولوا أو أن يقال الشمس والشمس طالعة جئت، لمع أنه لا يجوز تقديم الجملة المصدرة بالواو على صاحبها، وأجازها قوم. كذلك الأصل في الحال أن يكون مذكورا، ولكنه لأنه فضل ولكنه يجوز حذفه، لأن من قل أصل قد يتخلف جميع ذلك. دائما استحضروا لي عبارة ديال خالد الأزهري، وقد يتخلف جميع ذلك، يعني تحذف، يعني الحال يحذف، ماشي الحال فقط. احنا دائما نقول لكم إن كانت هناك قرينة، إن كانت هناك قرينة فيجوز حذف الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والنعت والتوكيد والعطف والحال والتمييز بقرينة، بقرينة يجوز. أما الأصل ذكر الحال لأنه فضل، ولكن قد يجوز. وأكثر ما يكون الحذف إن كانت الحال قولا أغنى عنه ذكر المقول، كما قال الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، يدخلون سلام، أين الحال؟ يدخلون قائلين، قائلين. وهذا أيضا كمثل قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أي يرفعان القواعد قائلين، قائلين. وقد يحذف في بعض الأحيان بدون قرينة، أما إذا كانت قرينة خلاص. وقد يحذف حتى صاحبها لقرينة، ماشي غير الحال فقط. أهذا الذي بعث الله رسولا، أي بعثه، هذا صاحب الحال هو. وقد يعرض الحال ما يمنع حذفها، كما قالوا في صور 4، يعني إذا كان جوابا لا يمكن، إذا كان جواب مثلا تقول له كيف جئت فتقول ماشيا، أو إذا كان أن يكون الحال سد مسد خبر المبتدأ، أفضل صدقة الرجل مستترا، ممكنش تقول أفضل صدقة الرجل وتسكت، أن تكون بدلا من التلفظ بفعلها، هنيئا لك، هنيئا لك، يعني ثبت لك الشيء هنيئا، يعني معناه أنها بدل من التلفظ بفعلها أنها نائبة منابة، لأن الأصل أن يقال هنأك الشيء أو يهنئك الشيء. رابعا أن يكون الكلام مبني عليها، بحيث إذا حذفناه يفسد المعنى كما قلنا سابقا، ولا تمشي في الأرض مراحا. وأيضا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لأن هذه كتكون محصورة في صاحبها، أو لك يكون محصورا فيها صاحبها، محصورا فيها صاحبها، يعني راكبا إلا علي، أو ما جاء علي إلا راكبا، يعني إذا كان محصورا فيها صاحبها. أما إذا كان محصورا فيها في صاحبها راكبا إلا علي. قلنا أيضا يحذف العامل في الحال، ما دام قلنا الحال يحذف لقرينة، وأيضا قد يحذف صاحب الحال لقرينة، ومثلنا بقول الله عز وجل أهذا الذي بعث الله رسولا، أي بعثه، بعثه يعني الآن عامل الحال، هل يمكن أن يحذف؟ هل يجوز؟ الجواب يجوز، وفي بعض الأحيان يجب، في بعض الأحيان يجب، لأنه أيضا لقرينة، مثلا تقول راشدا، هذا جائز، راشدا معنى راشدا يعني تسافر راشدا، هل عامل محذوف؟ راشدا حال. وتقول لمن قدم من الحج مأجورا، أي رجعت مأجورا. وتقول لمن يحدثك صادقا، يعني أنت تتكلم وتتحدث صادقا. وتقول أيضا في الجواب إنك لم تنطلق. وتقول أيضا يعني كمثل قول الله عز وجل أيضا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، قادرين بلى نجمعها قادرين، إن عاملها محذوف، قادرين حال، وأين العامل؟ محذوف. كذلك قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إلى أن قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، معنى فرجالا أو ركبانا أي فصلوا، صلوا هذا العامل، فصلوا رجالا أو صلوا ركبانا، إن الرجال هنا جمع راجل، جمع راجل وهو من يمشي على رجليه، والركبان جمع راكب، والركبان جمع راكب. ثم أيضا لاحظوا الواجب في خمس صور، في خمس صور، الواجب في خمس صور أن يبين، أن يبين بالحال. ماذا نبين به؟ نبين بالحال ازدياد أو نقص بتدريج، أو نقص بتدريج، يعني تصدق بدرهم فصاعدا أو أكثر، أو اشتري الثوب بدينار فنازلا أو فأقل أو فسافلا، يعني هنا اشترط أن يكون هذه الحال أن تكون مصحوبة بحرف العطف بالفاء أو بأو أو بثم، والأكثر بالفاء، الأكثر بالفاء، وأن تذكر أيضا للتوبيخ، يعني مثلا تقول موبخا ولدك أو صاحبك الذي لا يشتغل متكاسل سبه، لا لا، لا هو في عمل دين ولا في عمل دنيا، لا هو في عمل آخرة ولا في عمل دنيا، يعني توبخه، أقاعد عن العمل وقد قام الناس، أمتوانيا وقد جد قرناؤك، وهكذا. أيضا أن تكون لتوكيد مضمون الجملة أنت أخي مواسيا، مواسيا يعني أعرفك مواسيا، يعني تواسي أصحابك، أو أن تسد مسد الخبر، خبر المبتدأ، تأديبي الغلام مسيئا، كما سيأتي إن شاء الله قول ابن مالك. كذلك أن يكون حذف العامل سماعا هنيئا لك، أي ثبت لك الشيء هنيئا، هذا معنى. وأيضا العلماء بعد أن تحدثنا عن حذف الحال وحذف صاحبه لقرينة وحذف العامل أيضا، الآن نصل إلى تقسيم الحال. الحال تنقسم في الحقيقة باعتبارات مختلفة، ولكن لا نتوسع فيها لأن التوسع إن شاء الله يكون في الدورة الثالثة. لاحظوا الحال تنقسم باعتبارات مختلفة، إما أن تكون مؤسسة أو مؤكدة، إما أن تكون مقصودة لذاتها أو موطئة، ثم أيضا إما حقيقة وإما سببية، إما مفردة وإما جملة وإما شبه جملة. هذه أقسام المجموعنا تسعة أنواع وتسعة أقسام. مؤسسة مؤكدة هذه معروفة، مؤسسة يعني شنو الضابط ديالها؟ يعني المؤسسة كيسميوها العلماء المبينة، لأنها تذكر للتبيين والتوضيح، لا نستطيع أن نستفيد المعنى بدونها. جاء خالد، جاء خالد، إذن قد يكون جاء رسوله أو كتابه، لكن عندما تقول جاء خالد قد يكون ماشيا، قد يكون نائما، يعني جاء على نائما على الدابة، لكن عندما تقول جاء خالد راكبا، راكبا، والحال أكثر ما تؤتى للتبيين والتوضيح والتأسيس. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وأما النوع الثاني المؤكدة هي التي يستفاد معناها بدنيا، هي يؤتى بها للتوكيد فقط، ويمكن أن نستفيد المعنى بدنيا. هذه ثلاثة أنواع: ما يؤتى بها لتوكيد عاملها، هذه اللي كتكون توافقه معنى فقط أو معنى ولفظا، تبسم ضاحكا ولا تعثوا في الأرض مفسدين ثم توليتم مدبرين وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدة كما قال ابن مالك. القسم الثاني ما يؤتى بها لتوكيد صاحبها، لتوكيد صاحبها: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. جاء التلاميذ كلهم جميعا، كلهم جميعا، هنا جاء به لتوكيد صاحبها. أو القسم الثالث ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين: هو الحق بينا أو صريحا، نحن الإخوة متعاونين، متعاونين. كذلك الحال المقصودة لذاتها والحال الموطئة، المقصودة لذاتها هذا هو الغالب في الحال، سافرت منفردا. وإما أن تكون موطئة، شنو هي؟ وهي غالبا ما تكون جامدة موصوفة فتذكر توطئة لما بعدها، كما قال الله عز وجل: فتمثل لها بشرا سويا. كذلك الحال الحقيقية والحال السببية، لأن الحال إما حقيقة وضابطها أنها تبين هيئة صاحبها، هذه هي غالبة، هذه هي الغالبة. جئت يعني كيف جئت، بين لي هيئة صاحبي المجيء، جئت فرحا. وإما أن تكون سببية وضابطها أن تبين هيئة ما يحمل ضميرا يعود على صاحبها، مثلا تقول ركبت الفرس غائبا صاحبه، أنه يعني تبيئ هيئة ما يحمل ضميرا يعود إلى صاحبها. كذلك الحال اللي كتكون جملة، وإما أن تكون جملة فعلية وإما أن تكون جملة اسمية. وطبعا الصدر هو الحاكم، صدرية الاسم هي الاسمية، فعلية الصدر هي الفعلية. يعني إذا وقعت جملة فعلية أو جملة اسمية، أن الحال تأتي جملة إما اسمية وإما فعلية، يعني موقع الحال هنا غتكون. وإذا جاءت جملة تؤول بمفرد، تقول جاء محمد يدعو أو يركض، ذهب خالد دمعه متحضر. معنى يركض في التأويل بمفرد تقول جاء راكضا، جاء دمعه متحضر متحضرا، متحضرا دمعه. ولذلك اشترط العلماء في هذا النوع من الحال، يعني اللي هو جملة، اشترطوا شروطا. قالوا بأن تكون جملة ماشي مطلقا، أن تكون جملة خبرية، وما تكونش جملة طلبية، وما تكونش أيضا جملة تعجبية. وقالوا أيضا أن تكون جملة غير مصدرة بعلامة استقبال. وقالوا أيضا أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. والرابط كما قلنا في المبتدأ لا يخلو، إما أن يكون ضميرا وحده، وإما أن يكون الواو فقط وحده، وإما هما معا، الواو والضمير معا. المثال الأول مثل الرابط، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، والمثال ديال الواو فقط، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، ومثالهما معا خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف. إذن هذه الجملة بهذه الشروط الثلاثة، يشترط في الجملة الحالية شروط ثلاثة: أن تكون جملة خبرية، أن تكون غير مصدرة بعلامة، أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال مطلقا، واو كان أو ضميرا أو هما معا. والجملة خبرية يعني احتراز من الجملة الطلبية والتعجبية. شبه الجملة، شبه الجملة شنو هو؟ شبه الجملة هو الظرف أو الجار والمجرور اللي كيوقع يعني موقع الحال. هما في الحقيقة كيكونوا كيتعلقوا بشي حاجة محذوفة، وهذاك المحذوف هو اللي كيكون حال، ماشي الجار والمجرور اللي كيكون حال، ولا الظرف هو اللي كيكون حال، ولكن المحذوف هو اللي كيكون حال. هذاك الشيء اللي كيكون محذوف هو اللي كيكون حال. لكن في المسألة هذه كاين واحد الإشكال، هو في الحق ماشي إشكال، لما كيتذكر المبتدأ، لاحظ إذا ذكر مع المبتدأ اسم وظرف أو مجرور بحرف جر، وبجوج بهم غيصلحوا يكونوا خبر، وبجوج بهم يصلحوا يكون حال. إذن فين اللي غنجعلوا حال؟ فين اللي غنجعلوا خبر؟ هنا العلماء فرقوا. إذا نشوفوا صدر الجملة، إذا كان صدر الجملة يعني تصدر بالظرف أو لا بالجر والمجرور، هنا الأفضل والمختار غنصبوا الاسم على أنه حال، والظرف والجر والمجرور نجعلوه خبر مقدم، خبر مقدم. والمثال عندك هذا ظرف، في الدار هذا جر ومجرور، في الدار سعيد نائما، نائما هذا هو اللي غنجعلو الحال. أما في الدار جر ومجرور متعلق بالمحذوف هذا الخبر، وسعيد المبتدا، وأخبره بظرف أو بحرف جر نوينا معنى كائن أو استقر. كذلك قلنا في نقول في نفس الشيء في ماذا؟ في الظرف، لأن لما كنقدموه كيكون هيئناه باش يكون خبر. إذا صرفناه عن الخبرية إلى الحال مش يكون وقعنا إجحاف ونقص، وهذا لا يمكن. أيضا الصورة الثانية، إذا كان صدرنا الاسم، تصدرها الاسم، الجملة تصدرها الاسم، شنو نعملو هنا؟ هنا أيضا يجب رفعه، هذا الاسم يجب رفعه، وغنجعلو واش؟ غنجعلو الظرف والجار والمجرور اللي جعلناهم قبيل الخبر مقدم هما اللي غنجعلوهم حال. مثال ذلك نائما اللي كانت منصوبة الآن رفعناها، قلنا نائم عندك أو في الدار سعيد، في الدار سعيد يعني نائم سعيد عندك، عندك هذه غتكون حال، نائم سعيد في الدار، في الدار هذه اللي غتكون حال، ماشي هي ولكن المقدر، المقدر. أيضا إذا صدرنا المبتدأ وتقدم الظرف أو الجر المجرور على الاسم، هنا يجوز نجعلو كل واحد منهما حالا والآخر نعملو خبر. يعني نقولو مثلا سعيد عندك أو في داره نائما، يجوز لك تقول نائم، لاحظ نائم هنا إذا نصبناه غنجعلو حال، وماش يكون الظرف والجر المجرور هو الخبر، وإذا رفعناه غنجعلوه خبر، والظرف والجر والمجرور نجعلوه حال. وهكذا هناك أمثلة أخرى وصور أخرى، وهذه كافية لأن إذا دخلنا في التفاصيل الأخرى ربما يوقع لكم إشكال. كذلك عندنا الحال تكون مفردة، هذا هو الأصل فيها، يعني المفردة ماشي هي المفرد كما قلنا في باب معرفة علامة الإعراب أو لا كما قلنا في المبتدأ، لا، المفرد هنا ما يقابل الجملة ما يقابل الجملة وشبهها، ما ليست جملة ولا شبهها، مش المفرد يعني هو بحال يعني فيما سبق يعني ما يقابل المثنى والجمع، لا بل المراد ما يقابل الجملة وشبهها. كذلك يعني تقول قرأت الدرس مجتهدا، مجتهدا مجتهدا الآن هنا حال مفردة، حال مفردة. عندنا أيضا واو الحال، واو الحال فيها كلام طويل وفيها إشكال، إن واو الحال خص يكون الإنسان كيتقن النحو مزيان باش يتكلم عليها. يعني واو الحال متى تجب، واو الحال أحكامها، واو الحال يعني إذا كانت مثلا مع الحال، إذا كانت في الجملة فيها مسائل، كم هي هذه المسائل والكلام فيها طويل. إذا كانت مع المضارع وكانت مثبتة غير مقترنة بقد، وهل تربط بالضمير وحده أم لا بد من الضمير والواو، أو لا بد من الضمير وقد، وهل تجب الواو معها أم لا، وهل يجوز الواو وحدها أم لا، أو لا الواو لا بد معها قد، وهل يجب تجريدها منهما معا أم لا، أو هل يجب اقترانها بهما معا أم لا. إذن وإذا كانت أيضا إذا كان مضارع جملة مضارعية منفية بلا، وهل يجب أن الواو فقط أو لا لابد من قد، يكونوا مجتمعتين منفردتين. وكذلك إذا كانت منفية بلا، هل يجوز أن تربط بالواو والضمير معا أم بالواو وحدها أم بالضمير وحدها، وإذا خلت من الضمير هل يجب ربطها بالواو أم لا يجوز، لا يجب يجوز تركها أم لا يجوز، وإذا كانت منفية بلما هل المختار ربطها بالواو أم عدم ربطها به، وهكذا كلام طويل. ومتى تجوز أيضا واو الحال، ومتى يعني أن تقترن الجملة بواو الحال وأن لا تقترن بها، وما هي صورها، ومتى يجب تركها، وإذا كانت مرتبطة وقد تربط مثبتة أو منفية بالضمير وحده، وأيضا شنو الأكثر في الجملة الإسمية أن تكون مثبتة أو منفية مقرونة بالواو وحدها أم بالضمير معا أم بالضمير وحدها. وكذلك الجملة الماضية الحالية إذا كانت مثبتة من الأفضل، يعني أن تكون تربط بالضمير والواو معا أو بالواو وحدها أو بقد معها، الكلام طويل فيها، فلذلك يعني لا نتوسع فيه إلى الدورة الثالثة إن شاء الله. لكن هناك مسألة ننبه عنها، تعدد الحال، يجوز أن يتعدد الحال وصاحبها واحد أو أن يتعدد صاحبها أيضا، أو أن يتعدد مثال تعددها وصاحبها واحد، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وإن تعددت وتعدد صاحبها فننظر، فإذا كانت من لفظ واحد ومعنى واحد ثنيناها أو جمعناها، جاء زيد وخالد أو جاء سعيد وخالد، هنا جاء سعيد راكبا وخالد راكبا، نثنيهما ونقول جاء سعيد وخالد راكبين راكبين، جاء سافر مثلا محمد وعمر ماشيين ماشيين، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، بدل أن يقول دائبة ودائبا الشمس والقمر قال دائبين، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فجمعها جمعها. إذن فيجوز هنا ما قلنا لكم. أيضا وردت هناك بعض الألفاظ ننبه عنها هنا، ثم يعني نذكر بعض ما قال ابن مالك من الأبيات. يعني وردت عن العرب ألفاظ هي مركبة تركيب 15، ولكنها أوقعها العلماء موقع الحال، وهي مبنية على فتح جزئيها، طبعا إلا ما كان جزءها الأول ياء فبناؤه على السكون، وهذا كما سبق لكم في تراكيبنا خمسة مجيون عدد تقييديون إسناديون ثم تقييديون عددي ثم استناد. هذه الألفاظ يعني اللي جاءت مركبة تركيب 15 قسمها العلماء إلى قسمين، إما أن تكون مركبة وأصلها العطف، وإما أن تكون مركبة وأصلها الإضافة. اللي كيكون أصلها العطف أصبحت من الأمثال لا تتغير، ومثلا يدعى ولا ينكب، يقولون تفرقوا شذر مضر، فشذر مضر يعني هذا اللي فيها الكلام، وش هي الحال حال يعني كيف يكون تفردا، أو كذلك يقولون شغر بغر، شغر بغر يعني متفرقين ومنتشرين ومتشتتين، هذا معنى. كما يقولون أيضا جاري هو جاري بيت بيت، معنى بيت بيت يعني ملاصقا، حال كونه ملاصقا، أو لقيته كفة كفة يعني مواجها مواجها، فكفة كفة يعني كفة لكفة يعني إذا فكنا التركيب فهي حال، أو لا هي مركبة ولكن أصلها الإضافة، تقول فعلته بادئ بدأ وبادئ بدأت وبادئ بدأت وبادي بدأت، بادي بدأ إما يعني ساكنة وإما يعني بسكون الياء بلا همز، وإما بسكون الياء مع الهمز، سكون الياء مع الهمز. فعلته بادي بدأ وبادي بدأت، وفعلته بادئ بدأ وبادئ بدأ بدأت، يعني هكذا، يعني فعلته أي فعلته مبدوءا به، هذا معنى. يعني هذه الألفاظ وردت مركبة مبنية ولكن في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال. وهكذا قالوا أيضا ذهبوا أيدي سبا وأيادي سبا، يعني متشتتين متفرقين، هذا معنى، منتشرين هذا معنى. وهذا باختصار فيما يتعلق بالحال. قال في هذا يقول ابن مالك رحمه الله في الحال ذكر أبيات في الحقيقة هي كافية إذا حفظتم هذه الأبيات وفهمتم معانيها. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرضا اذهب، فرضا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبيع مد بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. والحال إن عرف لفظا فاعتقيد تنكيره مع أنك وحدك اجتهيد، ومصدر منكر حال يقع بكثرة كبغتة زيد طالع، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين، من بعد ناف أو مضاهي كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، وسبق حال ما بحرف جر قد أبول أمنعه فقد ورد، ولا تجيز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه، فلا تحيف فلا تحيف. والحال إن ينصب بفعل صرفة أو صفة أشبهت المصرفة، فجائز تقدمه كمسرعا ذا راحل ومخلص زيد دعا، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، كتلك ليت وكأن ونظر، نحو سعيد مستقيرا في هاجر، ونحو زايد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهين. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعل وغير مفرد، وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدة، وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة، وذات بدء بمضارع ثبت حوى الضمير ومن الواو خالت، وذات واو بعد أنو مبتدا له المضارع أجعلن مسندا، وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما. والحال قد يحذف ما فيها عامل، وبعض ما يحذف ذكره حضل. هكذا لازلنا والحمد لله نستحضر أبيات الألفية. وقال غيره يعني هو صاحب نار القراء الحال وصف فضلة مفسر لهيئة منتقلا ينكر، وهي ولو معنى على التأويل عن فاعل تكون أو مفعول، كجئت فردا ودهاني غافلا، وفد الفتى بك يساق راجلا، وينصب الحال الذي يعمل في صاحبها فالابتداء لا يفي. وأكدت عميلها الملائمة معنى كقام واقفا أو قائما. وجملتان من جامد اسم عرفة تصاغ كالفة أخوك مسعفة. ويحذف العامل حذفا واجبا إذ قامت الجملة عنه نائبة. يعني هذه المسائل التي ذكرت كلها مذكورة منظومة. وجملة الإخبار تأتي حالا إن لم تصاحب مقتضى استقبالا. والحال مع صاحبها تعدد طورا وطورا دونه إذ يفرد. لاحظ يعني هذه الصور اللي تكلمنا عليها مؤخرا. وعلم بأن الحالة حكم كالخبر، يعني عنده الحكم حال الخبر في الرابط وفي التعدد، في الرابط فيها بضمير يعتبر ودونه، ودونه الواو ومعه استصحبت في جملتين دون مضارع ثبت. وقربوا الماضي بقد فتذكر معها وطورا دونها تقدر. هكذا إذن هذه المسائل اللي قلنا فيها كلام طويل عند العلماء. وصاحب الحال نظير المبتدا، يعني الحال بحال الخبر، وصاحب الحال نظير المبتدا في حكم تعريف وسبق عهد. فإن آتت منه لمحض النكرة أو النكرة تقدمت مثل الظروف المخبرة. وأخر الحال بواو مطلقة حتما لأصل العطف فيما سبق. كذا مع المجرور فهو كالصلة، وهي كعلقة لها مستعملة. وعند تأكيد وفي التفضيل ما لم تزدوج لاثنين فليقتسما. ومع جمود عامل مما سوى ظرف كهم طرا هنا قد استوى. طرا وكفة جميعا ومعا تعرب أحوالا كيفما قد وقع، هذه معروفة. والحال قد تجمد لكن يغلب تأويلها ولازم يرتكب. وهكذا كل ما سبق يعني مذكور هنا. كذلك التعريف لفظا قد يرد وهو على التنكير معنى يعتمد. هل فهمت؟ والله تعالى أعلم. سمعت يا أحمد؟ يلا السلام عليكم.